الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبتدئها بقول الله تبارك وتعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل، يعلمه، الفاعل هو الله عز وجل، والمعلم عيسى عليه الصلاة والسلام، الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب يعني الوحي المنزل على الله، المنزل من الله عز وجل المكتوب. الحكمة يعني معرفة أسرار الشريعة ومقاصدها. والتوراة يعني القرآن، يعني الكتاب الذي أنزل على موسى. والإنجيل يعني الكتاب الذي أنزل على عيسى. وهذه بشارة عظيمة لمريم عليه السلام ورضي الله عنها، أن ابنها هذا سينال هذه المرتبة العظيمة. ففيها فوائد، منها إخبار الإنسان بما يسره ويسمى هذا بشارة، ومنها فضيلة العلم بقوله: يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ولا شك أن العلم من أفضل العبادات وأجلها وأعظمها أثرا وتأثيرا، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: يا أبا عبد الله، كيف تصلح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسي وعن غيره. ومن فوائد الآية الترغيب في معرفة الحكمة وأسرار الشريعة، حتى يكون الإنسان على طمأنينة واقتناع تام. ومن فوائدها الثناء على هذين الكتابين التوراة والإنجيل. فإن قال قائل: ما الفائدة من تعليم عيسى التوراة وقد أنزل عليه الإنجيل؟ فالجواب أن الإنجيل متمم للتوراة، والأصل هي التوراة، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالإنجيل متمم وليس مستقلا. والتوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم، والذي نسخهما هو الله عز وجل الذي أنزلهما، فلا يتعبد لله بهما بعد القرآن الكريم، بل قد هوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر الخطاب شيئا من التوراة فغضب وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد أتيت بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. ويتفرع على هذه الفائدة تحريم الرجوع إلى التوراة والإنجيل لأنهما كتابان منسوخان، لا عمل عليهما. وكل ما فيهما من خير خبري أو حكمي ففي القرآن مثله أو خير منه، فلا يجوز الرجوع إليهما ولا قراءتهما. اللهم إلا إذا قرأهما إنسان متمكن في علم الشريعة الإسلامية، موقن إيقانا لا شك فيه، وقرأهما ليعرف ما فيهما من حق يشهد له القرآن وما فيهما من حق يشهد للقرآن، وليعلم التحريف الذي وقع ممن يزعمون أنهم أتباع لهما والتبديل والتغيير. فهذا لا حرج عليه أن يقرأ التوراة والإنجيل ليرد على من يتعبد لله بهما منهما، وقد فعل ذلك كثير من العلماء. فإن قال قائل التوراة الموجودة والإنجيل الموجود بين أيدي اليهود والنصارى هل فيهما تغيير أو تبديل أو إخفاء أو إضافة؟ فالجواب نعم. قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكذلك وقع للنصارى وتحريفهم وتغييرهم ظاهر، حتى قسموا الإنجيل الذي يدعونه منزلا على عيسى وهو عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه كتاب هو الإنجيل، لكن لا نقول إنه هذا الذي بين أيدي النصارى، لأنهم بدلوا وغيروا حتى جعلوه أربعة أناجيل أو خمسة أناجيل. قال عز وجل مبشرا بشارة ثانية ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل. والرسل أشرف أنواع البشر، لأن البشر رسل وأنبياء وصديقون وشهداء وصالحون، أفضلهم الرسل. وإلى بني إسرائيل يعني بني يعقوب، لأن إسرائيل لقب ليعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم. أني قد جئتكم، هذا تفسير للرسالة، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي بآية أي علامة من الله عز وجل تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى صدق رسالة عيسى. والآية في اللغة العلامة. قال الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني أولم يكن لهم علامة تدل على أنه نزل من رب العالمين يعني القرآن، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم بين شيئا من الآيات، قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أخلق لكم من الطين صورة كهيئة الطير وهي من الطين، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني يكون طيرا حقيقة. ولهذا في قراءة أخرى فيكون طائرا بإذن الله، وهذا قدرة عظيمة. طير ينفخ، طير من طين ينفخ فيطير، تحل فيه الروح ويتحرك ويطير. هذا مثال. مثال آخر وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. يبرئ الأكمة أضاف الإبراء إلى نفسه إلى عيسى، أضاف الإبراء إلى عيسى لأنه السبب، وإلا فالبارئ هو الله عز وجل والمبرئ هو الله عز وجل. الأكمة والأبرص، الأكمة هو الذي ليس له عين، والأبرص الذي تغير جلده بمرض البرص. وأحيي الموتى بإذن الله، أحييهم يرجع الميت حيا بإذن الله. وفي الآية الثانية قال الله له وإذ تخرج الموتى بإذن الله، تخرج الموتى من القبور بإذن الله عز وجل، أي بأمره سبحانه وتعالى. وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم، هذا أيضا من جملة السهلة، أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. سبحان الله، هذا علم غيب، لكن أطرح عليه. قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال عز وجل إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول عيسى يعني إن في ذلك المذكور لآية لكم، أي علامة لكم على أن عيسى صادق وعلى قدرة الله عز وجل أن يخلق هذا الإنسان من غير أب على خلاف العادة. إحياء الموتى وإخراجه من القبور على يد إنسان خلاف العادة، إبراء لكن والأبرص خلاف العادة، ولهذا لا أحد الآن إلى الآن يستطيع أن يبرئ الأكمة والأبرص إلا الله عز وجل. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي فآمنوا، لأن هذا أمر واقع لا يمكن إنكاره. ويأتي إن شاء الله ذكر فوائد هذه الآية وما أكثرها. نسأل الله تعالى أن يرينا من آياته ما تطمئن به قلوبنا وتطيب به نفوسنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.